الجمع بينها هو أن الشروط الصحيحة معتبرة وهي مقصود عمر، وأما الشروط الفاسدة فلا تصلح. فقول عمر مقاطع الحقوق عند الشروط يعني بذلك الشرط الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم، وقول عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. يقول ذكر المؤلف أنه يحق فسخ النكاح لمن شرط شرطا معتبرا ولم يحصل، فهل من اختار الفسخ على البقاء أخذ ما قدمه من مهر كاملا أم ماذا؟ نقول إذا كان بعد الدخول فله المهر كاملا، وإذا كان بعد قبل الدخول فللمرأة النصف لأنها قبلت بهذا العقد بشرطه والزوج ما لم يفي بهذا الشرط، فالعقد على ما هو عليه، ولا الحق في الفسخ مع حقوقها السابقة من استحقاق المهر بعد الدخول أو نصفه قبل الدخول. يقول هل يرجع بالمهر أو نصفه أو أي حقوق مالية لمن فرق بينه وبين زوجته لوجود مانع كان تكون أخته من الرضاع؟ الذي يظهر أنه قصده أنه لو أخبره بأنها أخته، إذا كان يعلم هذا الشيء وسكت حتى تم العقد فنعم، لكن لو كان لا يعلم أو كان يعلم ونسي فلا ذنب له. يقول ما الفرق بين الخنث الواضح والخنث المشكل؟ وهل هناك أصناف أخرى؟ الخنث الواضح هو الذي تبين أنه رجل أو تبين أنه امرأة، وأما المشكل فهو الذي لا يزال إلى الآن لا ندري هل هو رجل أو امرأة، وهذا يكون قبل البلوغ، فإنه بعد البلوغ يتبين ويتضح أمره في الغالب، فيكون عنده شهوة الرجال أو شهوة النساء. يقول هل يجوز الإنسان الدخول بعد عقد الزواج قبل دفع المهر إذا كان عقد على الدين؟ نقول نعم يجوز الإنسان أن يدخل بامرأته ولو لم يسلم لها المهر، كان مؤجلا كله أو بعضه. يقول إذا كان الرجل لا ينجب أو المرأة لا تنجب فهل لكل واحد منهم الفسخ؟ إذا كان يعلم أنه ليس عنده القدرة على الإنجاب ولم يخبر المرأة بهذا أو هي لم تخبره بهذا فلكل واحد منهم الفسخ. يقول ما حكم صيد الحرم وصيد المحرم؟ نقول لا يجوز صيد الحرم ولا يجوز للمحرم أن يصطاد ولو كان خارج الحرم ما دام محرما، وهذا الصيد محرم ولا يجوز أكله، وأما صيد غير الحرم لغير المحرم فهو حلال لكنه يحرم على المحرم أن يأكل منه. فلو أن إنسانا غير محرم اصطاد صيدا خارج الحرم وقدمه للمحرم فلا يحل للمحرم أكله، لكنه يحل لغيره. نعم، إذا كان معلوما، أما إذا كان لا يدري عن نفسه ويريد أن يبحث ويراجع الأطباء ونحو ذلك، من يعلم بهذا؟ هو يعلم بهذا بالفحص والتحري وطول المدة. الإنسان قد لا يكتب الله بينه وبين هذه المرأة ذرية، فيبقى معها مثلا 10 سنوات، فإذا تزوج أخرى تنجز منه، أو هذه المرأة لم يكتب الله بينها وبين هذا الرجل ذرية، فإذا فارقته وتزوجت رجلا آخر أنجبت، وهذا واقع. إذا علم هذا صار سببا، وهذا يعلم بمظنته. فطول المدة من عدم وجود حمل بينهما هذا مظنة لهذا الأمر إن كان غير متيقن. يقول: ما هو المهر الذي يجب أن يتنصف أو يتفق عليه؟ المهر هو ما يملك للمرأة، يعطى للمرأة بسبب هذا العقد. يقول: هل الأثاث يعتبر منه؟ نقول: هذا يختلف بحسب العرف، فبعض البلاد يعتبرون الفرشة والأثاث والأواني من المهر، وبعض البلاد يعتبرها ملكا للزوج يهيئ بها منزله ولا تعتبر تمليكا للمرأة. يقول: ما هي العنة؟ العنة هي العجز عن الوضع، يكون الإنسان ليس عنده القدرة على الجماع. يقول: إذا كانت العدوى واقعة ولها أثر، كيف نوفق بين هذا والحديث لا عدوى ولا طيرة؟ نقول: نوفق بينها بالحديث الآخر: فر من المجنون فرارك من الأسد. فالإنسان مطلوب منه التوقي وعمل الأسباب، وأيضا عليه أن يعلم بأن ما يحصل شيء إلا بتقدير الله تعالى وقضائه، فلا عدوى ولا طيرة إلا بتقدير الله جل وعلا. ولكن أنت أيها العبد مطلوب منك أن تعمل الأسباب الوقائية، فالوقاية خير من العلاج. فر من المجنون فرارك من الأسد. يقول: هل يجوز للإنسان للرجل أن يسافر للعمل ويترك زوجته أكثر من سنة ولو كان بإذنها؟ نقول: إذا كان لا خطر عليها ولا ضرر عليها بسبب طول المدة جاز له ذلك، ما إذا كان يخشى عليها فإنه لا يغيب عنها أكثر من 4 أشهر. يقول ما هي شروط زواج الحر من الأمة؟ نقول أن يكون لا يجد مهر حرة ولا يجد ثمن أمة ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا بسبب شدة الشهوة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.